الأشهاد رأيت يا مجري السحاب أكرمنا بنصرك يا نسيم غفرانك يا تواب سبح بحمدك الصائمون ودان لعزتك الراكعون الساجدون واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك سبحانك يا رب الأرباب أكرمنا بنصرك يا وهاب سبح بحمدك صائمون واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك المجاهدون ويومئذ يفرح اللهم يا وهاب

Oh, الوقود ودي عهد وغدا وغدا سأرحل عابرا في لحظاتي. Zahilah اللهم إنا نسأل Oh, بورك

أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان، أدعوك يا الله وأنا الضعيف الشان، أنا طائر أنا خاطر، أنا طائر أنا خاطر، أنا خاطر أنا طائر أنا خاطر، أنا خاطر أنا طائر أنا طامر، أنا بتسلى أمره يوم لقاك، يوم لقاك، يوم لقاك محمد. Yeah.